يا محمد الدكتور محمد سعد جاي عندي. فإن شاء الله تعالى كيف نحن درسنا البلاغة ودرسنا هنا النحو قبل إلى ذلك كيف يؤدى هنا في داخل القاعة الصفية، ما الطرق والاستراتيجيات التي تستخدم هنا لكي تنهي تلاميذ الأطفال في المدارس درسا لدى لديهم أو في الجميع على المفهوم المعنوي أو المفهوم البلاغي أو المفهوم القراءة وما إلى ذلك. ما الخطوات الإجرائية التي يستخدمها المعلم في أثناء عملية تنهيئة التلميذ؟ هذه هي مادة طرق التدريس العربية، طريقة. إذن الأعم استراتيجية على سبيل الاستعارة، لأن مفهوم الاستراتيجية مأخوذ من الميدان العسكري. كلمة استراتيجية أصلاً كلمة عسكرية، فإلى التربية استعارت إلى هذا المفهوم مجموعة طرق مع الحقيقة. وللعلم طرق التدريس العربية مع معارف التدريس المسمى يعني صنوان يسقى بماء واحد. إن شاء الله تعالى نحن سويا إلى أن يحمل الامتحان بمشيئته في مادة طرق التدريس اللغة العربية. بإذن الله سنتناول إن شاء الله تعالى في عقبال اليوم. أنا كنت آتي بمراجع المكتوب عندي، مراجع كتب ورسائل علمية تقرأ، لابد تقرأ لماذا؟ للتكوين العلمي لدى أولئك. كل عام نعاني من الدبلوم وجاءت الفترة لله الحمد من فترة بعد. الأخطار الكيميائية الفادحة، لا الفرق ما كان مضبوطة ولا كان النهائية المطلوبة. بين الأفكار المضبوطة والهاء، ده في عدم الالتزام. عدم الالتزام والافتقار في علامات التقدير، ولا موصوفة بعيدة. أدوات الربط نفس الحكاية، لو سألت سائل ما أدوات الربط تقتصر عنده معجبات على القاصرة والقاصرة موجودة والسلام عليكم والنقطة والقلوب الرابط، لكن هنا أدوات الربط الفرعية تعليمية تطبيقية تفسيرية في لابد ندخل على إشارة تكوين المعلومات. نكتب كده في جوجل كده او اي موقع مواقع يقول ادوات الرفض علامات الترقيم، يطلع لنا كم هاج. الحمد لله كان يعني لدينا صعوبة في شراء وقناء الكتب، يبقى عندنا المكتوب عندنا، وبعدين أو الكمبيوتر حاسوب كان شرط في المكتوب ده. عندنا أيضا بي دي اف بكتير زي الكتب دي. بي دي اف ده كتب هنا موجودة من بديهة الثانية، يعني بس شرط غير الوارد. بي دي اف عملية النسخ منه لا، يبقى الكتاب لازم كاملة وهو الكتاب الإلكتروني. وبعض الجامعات في مصر مع طلابها يستخدمون الكتاب الإلكتروني، يدخل على ايه؟ على الموقع الكلية أو موقع الأستاذ أو موقع التربوي على حسب الإرشادات والتوجيهات التي يوجهها الأستاذ أو الأستاذة أو الدكتور أو الدكتور، يدخل يطلع الكتب كاملة. فليس لدي حجة، الإنترنت كده الحمد لله قضى على عيوب كثيرة جدا كثيرة في الخط والإيميل والتنسيق اللغوي وعملية الصفحة ازاي؟ إعداد صفحة؟ لأن الحمد لله ما عندناش كلام في الهوامش. لا، ما نعرفش بذات الفكرة تتكون من إيه؟ ما نعرف على الحاجات دي. استفتاح نجاح. ما هو يعني عندي أنا أوراق إجابات وأبحاث من الطلاب ومن الماجستير. أنا محاضراتي بقدمهم الصيف. نص من الكتاب المقرر والنص التقاطع عادي. أناقش رسالة ماجستير في الطلاب جميع العالم. ونعرضها في مجال التخصص. طرق تدريس روح عربية. وكلما الطالب القليل في الأبطال. مش عملية إيه في المرحلة الثانوية والجامعة كتاب تحت بطنك والسلام عليكم تحت الحفظ. ونقدر نشهد الحفظ واحفظه كلمتين. وعندنا المكتبات طرق الشارع حاجة اسمها الشروق والمرام. يمكن الله أعلم أحد مدسوس أمامي من هذه المكتبات. الوسيط ينقل المحاضرة وتلخص وتوزع في شارع الصحافة. جمهورية أخبار مثل صباح الخير الساعة الجديدة في وهم دار المجالات الآن وأصبحت مهنة حرفة. هذه الحرفة قضت على مين؟ على عقول طلابنا من رياض الأطفال حتى الجامعة ودخل فيها كمان الدراسات العالية. اسألنا كان سابقا ليه أوراق كده لتنبيهات الحق اللي هو مرة. تنبيهات الشباب ليست مصلحة للواحد. وغيرات ما أنزل الله بهم السلطان. طلاب خلص عمليه. فالطالب يدخل الامتحان وهو معه أوراق فقط ولا يدري أفضل رئيس ولا الفرعية. لا اللغة العربية غير الرياضيات وغير العلوم. اللغة العربية لابد من الملكة الملكية. وزي التحدث والكتابة ومهارات اللغة. أربع استماع تحدث قراءة كتابة. لما نتمكن لما يمكن يأتي يوم نتمكن من مهارات اللغة العربية. أنا أقول لما مش لما نتمكن من مهارات اللغة العربية. تعال إلى إيه أو تعال إلى كتاب. كتاب فيها مشكلات مريضة. لا نستطيع أن نكون فكرة ولا نعرف الكلمات المفتاحية اللي هي الفقه دي، وإذا تكون الجملة منين والعبارة إيه وكذا. قال من أن الفرق بين الجمل وبين الحضارات، كل ده ما خدناش في الفرق. ذكر الأستاذ في اللغة صب بين إيه الكتاب بتاع الدين البشري والدين وبتاع التراث، ويأتي الامتحان برمته هو حتى الشواذية ما بيشغلش عقل الطالب، ولذلك نعتمد على المرئية وعلى الوضعية وعلى الحب والاستمرار فقط. لا غير نفكر مهارات التفكير مضبوطة ولذلك يعني حاجة تكسب في البلد ودراسات عليا، وكما كنا نذكر في كتاب التفكير كلية دار العلوم يسألك أنت حافظ إيه؟ حافظ إيه؟ من القرآن من الأحاديث ومن الشعر. دلوقتي نعم؟ لا إلى الآن ده تجريد في عهده. لأن أنا غير راضي عن مستوى تلميذ اللغة العربية حقيقة يعني، أخطاء تابعة من مرتعين، ما يكونش من الآن إلا أن رحم ربي تعلم اللغة في الكتاب وحفظ القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألم ودرى وإلحق بكلية لي لأنها هي يعني اتجاه اللغة العربية، عشق اللغة العربية. كان دار العلوم يجلس فيها عام كامل، سكاكيزية دار العلوم عام كامل، وتسمى تجريزية دار العلوم يعني يجهز للالتحاق بكلية دار العلوم اللغة اللي ينجح يدخل دار العلوم. دلوقتي 50% طلب الالتحاق، ومصحح اللغة العربية أصلا هو لائم جملة حالية، هو لائم. لماذا أكل بصلا؟ هو أكل مش جوزه، ومصحح الكنترولات ما عندوش معايير، لكن اللغة الإنجليزية والبرتغال الرياضيات تقول العلوم كيمياء فيزياء احياء اللغه العربيه كيل كيل كيل كل في مراحل التعليم قبل الجامعه، ثانويه عامه ثانويه جماعيه ثانويه صناعيه ثانويه فندقيه، اللغه العربيه مهمله. لبس انتعشت السناتر الان ومراكز الدروس الخصوصيه هذه جملة الدروس اللي احنا شايفينها منتشرة في القطاع المعمول. لا نعالج السادة الأفاضل المدرسين المعلمين، لكن نعالج ازاي تم إلغاء ثقافة القراءة. لماذا لا نقرأ؟ لماذا ليه؟ لماذا لا نقرأ؟ نلخص ونلخص ونلخص الامتحان والتدرب والاجيال في لغه اللغه هذا الكلام. وليه ما تكتبوا بشارع اسمه الشفعي؟ ما تتلخص ايضا المرام والشروق الابواب الاحياء الاموات وعمارات البلد شاهقه، وياتي قبيل الامتحان مذكرات بقى ايه؟ تذكر ده تعليم مجاني ازاي تعليم جامعي؟ فين الاسباب والكتب كتب التراث؟ القارئ بقول هنا بيت ارتحنا اتاني ابيت معنا انك مبتلي فما اكمل البيت امشي كمان. طب من الشاعر كل حرف غريب عن شرط تحول الى نقطه ديان اللوح وعرض الجليل ما قبل الاسلام تحول الى حرف غريب رحمة شرط في الكلام يروح في الامتحانات الشرقية بتوعهم في القاهرة حافظ زياد من القرآن على مسار الدين وفعل ربك هذه المجموعات التي ثلاثة أربعة حاطين كتب كده أمامنا من الكراس مرتبة في الكتاب وطلع على الصفحة أربعة حدث بلا حرب على القراءة الجارية المعبرة فاعل منصوب والمفرد مرفوع وعالم وكان حافظ الشعر ماما ماما جاية مش شعر الحديث أو قصيدة مقررة عليه في الرنسانس سنة رابعة والقرآن دخل واحد يا سيدي والقرآن من القرش يا سيدي ده حاجة عظيمة سألت المفروض الثاني دخلت يا سيدي طبعا احتاج يا سيدي اليوم ثلاث ازاي اليوم ثلاث سنة ازاي يا سيدي يوم الخميس الصبح او يوم الجمعة ليه؟ الله قادر يا ابني انا مقرر عليها يا دكتور هذا القرآن الكريم أي مهارات معلم اللغة العربية كفايات معلم اللغة العربية نقلت أداك في القرن المقوى ونحن كلنا الحمد لله إن إحنا في القرآن والجماعة موجودين في المسجد يوم الجمعة ويعلمون إن فلان الفلاني ده لغة عربية لا يقوى أن يصعد من مراسيل هذا الكعبة من سبع واحد على ذلك ونحن سنونه أيضا في الإذاعة المدرسية احتفال الإحتفالات من يتقدم الإذاعة المدرسية والمناشط والأنشطة الوصفية يتقدم العلم العربي الصحافة العربية وقطع ذلك والإذاعة المناسبات رسول العمر محاضر اجتماعات تقارير اي شيء انا متعلم في دقه يقول معايا بلد كده في مدرسه لا يقوى على كتابه في السيره الذاتيه الله على ذكر الحياه انسى وانسى كما ذكر الله كتابه في السيره الذاتيه التقويم الذات محضر اجتماعي ازاي؟ مقالة تلخيص دي تسمى مهارات الكتابة عاوز اجيب الكتابة ايه يا ترى؟ انتم جالسون وانتم جالسات ما اسمي هذه الكتابة؟ سؤال موجه يبين الحاجة وانتم بدأت تناموا ها كتاب ديني اذا دخلت ايه؟ انا دخلت كتاب حقيقي نعم سمعي غالي كتاب ايه؟ ما نبغى هذه الكتاب؟ ما نبغى هذه الكتاب؟ نعم الاول في فترة في الساعة الحادية عشرة وفترة في الساعة الثالثة يعني قبيلة على روتانا كلاسيك زمان أنا أجل أم كلثوم فبتقول لي راجع تاني وتاني أظن أم كلثوم أقول أن الطلاب أو المتخرجون هؤلاء لا يقوى واحد على كتابة محض الاجتماع أو تقرير أو تلخيص ما نوع من كتابة ما نوع من كتابة يا كتاب الرسولين. يسمى الكتاب الوظيفي، وظيفية توظف في حياتنا الدائرة، كتاب وظيفية لا مهارتها، لا مهارتها. الحاج المنياوي مهارتها أعرف هذه الكلمة، أنت تعلمني. لا مهارتها، أنت من يسر عزوك المسجد الفولي، طيب ما ظنوش في بركات تحل عليك دولار، ها مبتدأ مؤخر. لا مهاراتها لا خصائصها. تفضل السلاح يا استاذ الجديد، تحاول قبل الامكان بشرطتين عندما تتحدث ادراك المحتويه والضبط عواطف الكلمات عند الوصف، لما تصل الكلام الوقف خلاص سكن معي امام مولانا. يبقى الكتابه الوظيفيه لا مهاراتها. محض الاجتماع يختلف عن تقرير، يختلف عن رساله رسميه، رساله حكوميه، رساله تجاريه. كان يطلق عليها ديوانين. هذه الكتابة الوظيفية، وكثير جدا دي تسمى ايه؟ الكتابة ايه؟ الوظيفية. سؤال آخر، ما مجالاتها؟ ايه مجالات الكتابة الوظيفية؟ ولكل فقرة لا نهايتها ولا نهايتها. تتوى الزاني تقرار تذبح الزاني لازم تكون في كلمتين او كلمه ونص بعيد عن الصحيح. وكان ثابت حته فلانيه الفكره الثانيه تكون بينه وبين الفكره السابقه دي ايضا كلمه ونص يعني قرار. لما اقول للاخ المنياوي كم فكره في هذه الصفحه صفحه والله دكتور محمد ثلاث فقرات فقره واحده اثنين ثلاثه. لكن نحن نكتب سبحنا ده فقره ايه ده اسمه في مهارات الكتابه العامه اتباع نظام الفقرات. والفقره لها ايضا مهارات كل ده موجود في الكتب اتباع نظام الفقرات. الالتزام كما ذكرت في بدايه المحاضره بعد البدايه على مدى التركيب ادوات الرابطه. راح فين يا ابني؟ محضر له وقاعد عنده استعجال استعجال وما زاد استعجال ما زاد يتخلف. أنا بنت قاعدة مطمئنة في الأرض سايب بنت قايعة طلب لتاخد اسم وهي حكت على الدكتور محمد حمد وانت على الدكتور محمد سعد اقول له يا دكاتره خلي بالك حضرتك كده يا خروج هي ايه؟ احتراف انا بالي تبع كام 120 جنيه لا اكل ولا شرب جاي من بيت اولاد عندي مسافه عن قش وبيبان مبسوط عشان العاده في جنسي زي استعكاس عاصر عاصر في المكان اتلقى عن المجلسين عن الدكتوراه دراسات عليا كلمات الفؤاد امام المكتب الثاني تفهم الكلام؟ لا ما وصلتش يا دكتور طب ما توصل لو فضل عندك ايه لقاء مع انطونيو خلي بالك ان الانسان الصليبي ربنا يكون في الساعه 3 ولا 4 ده من حظي ان محاضره الدكتور محمد سعد بعد ليه؟ يطلع الكمبيوتر رقم الغياب وانا اعتمد على غيابي قول له اديني كل اللي عندك في الغياب هيجيبكم مع التوصية رجل حقاني يبذل الصلاة عند الكعب كلنا مجيئونا للتعليم مش للتعليم جاي وحط نفسي وحط كلام انا اخذت ثلاث ايام في مكان المطالبه في جنبي عرض تسالني مره ايه؟ حتى قلت لي احنا بناتنا خليل كلام قلت بلاش الطب والى ذلك الكلام فعلى اخذها لابد في طرق التدريس كل اللي نعطي بلاغه ولياقه وصفيه ادب نحو ان خاط الضحك القبيح الجاهل ما دمنا طول التدريس ودخلنا عن اللغه لا اتحدث عن بسرعه من 5 دقائق اخلص المحاضره المفروض تقولها من ساعتين مقرركم ده ما كنتش عايز 3 محاضرات عاوز اقول انا عن القشور درسناه من قبل في كلياتنا اللغة مفهوم اللغة اللغة مفهومها قد نفعل اللغة أيام ما قلنا في الكلية أولى الثانية ثالثة الله أعلم اللغة مفهومها نظام مكون من رموز وعلامات يستخدمها سين أنصار الإنسان بهدف إيه؟ قضاء حوائجه يقضي حوائجه دي برضه افتتاحية قضاء حوائجه في التنفيذ عما في النفس تنفيذ عما في النفس دي أهل اللغة اللغة أي لغة كانت فيها نظامها معروفة الإنجليزي في تشاور العرب المنتقبات من فوق تعالوا هنا تعال بسرعة بسرعة يعني خلاص يعني خلاص يا سلام الساعة كم في ايدي؟ فليس إلا هو العصر محمد بن زعفان أخبر لا في ورقة المعنى نوع يلا مع السلامة ما تكلمش معانا أنا راجل كنائي صحيح نوع ذا خصائص وظيفة اجتماعية وظيفة فعالية، وظيفة نفسية، وظيفة اللغة لا حصر لها. خصائص اللغة عامة، اللغة نظام عرفية، أي ما تعرف عليه الناس، عرفية ما تعرف عليه الناس، والرموز العامة تعرف هنا البلدية. وبعدين تتكلم من معنى الأول، بعدين يبقى ماهية اللغة، خصائص اللغة تستنبط من الماهية، من مفهوم يعني. أولا اللغة هي نظام عرفية متعرفة للناس، اللغة اجتماعية متواصلة مع الآخرين، وأيضا اللغة مبتذلة تبتذل لكل قرية أو لكل مدينة لها لهجاتها. عند المدينة بالسويد المركز نفسه نجد قرى تبعه كل هيك لهجات تتفق أو تختلف، يبقى عندنا هي مختلفة تبتذل. تمام، اللغة اجتماعية، اللغة مبتذلة، اللغة نظام، اللغة عرفية. ما خصائص لغتنا العربية؟ لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم اللي عزلت عزلت مبللات عشان نطلع فيها. لغة مجازفة، وتحصل القرآن الكريم بالإنجاز، مش الإنجاز المخيم بالمعنى. لغة اشتقاق، الكلمة طلع منها الجزر ده، طلع منه مجموعة كلمات، كتب كاتب مكتوب كتاب، تمام؟ عشان نفهم لغة الإسناد، ما تجيبش فعل في النص، أقول محمد فاهم، محمد فاهم، ما أقولش محمد كان أو يكون فاهما، أسندت الفهم منين؟ المسند للمسند إليه وهكذا، ده الإسناد، المعية في اللغة وإنسانيتها، نظام، عرفي، اللغة بصفة عامة. اللغة العربية لا، خصائص مختلفة، لغة القرآن الكريم ومنتدى اشتقاقية، ولا ننسى العدو اليهود لغة معربة، تغير أوراق الكلمات وتغير موقعها العمومي، ده العدو الفاعل، نعرف الفاعل نكتب إذا كان مسمى أو جمع أو اسم الأسماء الخمسة أو ستة من عرفش مفاضي. تمام؟ ابن الدكتور محمد عاد عراق. نعم؟ يعني مثلا ده مبتدا، ده فاعل، ايه مرفق الواو منصوب الالف مرفوع بها، فدي مرتبة فوق المعارضة دي. نقطعش انا كده الولد فين؟ يكون فين؟ مرفوع ليه؟ كانت من حاجة ان مرفقة دي مرفقة يكون فين؟ ها؟ حاسس نقول المثنى نقول جمع مصدر ثالث، أسباب مضارع الصحيح والمعتاد، المعتاد نحن فيه، وبعدين جذب مثالي، وضرب بين أي شرط، وضرب الطلب، تمام؟ أنا سعيد بوجودك فيه، وأنا آسف لو خدني تعبير.